خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صلى على النبي. الله يرضى عليك. صلى على النبي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. صدق الله.